نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المتفرد بصفات الجمال والكمال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، يقول تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فيصف الله تعالى في هذه الآية بعض المنافقين بأن أجسامهم جميلة ولسانهم معسول، لكنهم لا منفعة فيهم، بل لا ينال منهم إلا الضرر المحض، فيحذرنا الله منهم فيقول: هم العدو فاحذرهم. وهذا العدو ليس عدوا ظاهرا، إنما هو عدو خفي، والعدو الخفي أشد وأنكى وأخطر من العدو الظاهر. وهذه الصفات تنطبق تماما على ما يسمى بالمؤثرين الذين يحتلون وسائل التواصل والسوشال ميديا، الذين ينشرون الشذوذ والفساد والإلحاد. إذن نحن نعاني من زمان انتشرت فيه التفاهة والسفاهة والسطحية والرداءة وعدم الجودة واختلال نظام القيم. إخواني الكرام، ترفع أغنية على اليوتيوب يغنيها عدة مغنيين، هذه الأغنية تحصد في أسبوع مليار مشاهدة، مش مليون، مليار مشاهدة لأغنية، يعني نسبة المشاهدين تساوي ثمن سكان كل العالم. تجد إنسان تافه شاذ جنسيا لا يقدم إلا المحتوى الهابط والسافل، فتتفاجأ أن له ملايين المتابعين. لذلك إخواننا الكرام، هذا أدى إلى استبداد هؤلاء التافهون الذين ينتسبون إلى الفن والاقتصاد والعلم والسياسة، فصار هؤلاء التافهون الذين يدعون أنهم مؤثرون هم موضع قدوة عند أبنائنا. فاليوم الأبناء بقلد هؤلاء المؤثرين، يقلدون كلامهم وتصرفاتهم وسلوكاتهم ولباسهم أيضا. وطمس المفكرون والمصلحون والناصحون الذين يقدمون المحتوى النافع والفكر الذي يغذي العقول ويهذب النفوس. إخواننا الكرام، نحن نعاني من مشكلة انتشار التفاهة في معظم الأماكن، حتى اليوم الكتب اللي من الأصل أنها تكون مورد الثقافة دخلت عليها التفاهة. فاليوم الكتب الأكثر مبيعا هي الروايات، وأنا لست ضد الروايات، ولكن أغلب الروايات التي تباع ويكثر الإقبال عليها هي الروايات التافهة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، هي مجرد قصص خيالية نسجت في الخيال. ونحن نعاني أيضا إخواننا من الاعتناء بسفاسف الأمور وترك معاني الأمور. يعني اليوم إذا رجعنا وسألنا أنفسنا ما هو سبب أغلب المشاكل والجرائم والقتل والتهجير من البيوت، نجد أن السبب تافه، بكون نزل عليه بالسيارة أو زمر له أو بحر وطلع عليه نظرة غير جيدة فبيغضب هذا الشخص وبتألم. ليه؟ لأمر تافه بسيط دنيوي. وبالمقابل نفس الشخص إذا شاهد اقتحامات المسجد الأقصى الذي يقتحم صباح مساء، وازدياد جرائم القتل، واستفحال سوق السوداء، وانتشار تجارة المخدرات، هذا الشخص نفسه لا يحزن ولا يتألم. لماذا؟ لأنه يعتني بالأمور الصغيرة السفيهة ولا يعتني بالأمور الكبيرة المصيرية. لذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة آفة الانشغال بالتفاهة والكسور وصغائر الأمور. والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى. إخواننا الكرام، لا يخفى عليكم أنه اليوم في شيء اسمه صناعة التفاهة، يعني في ناس تعمل على نشر التفاهة بين الناس. هذا العمل مع غياب توجيه الأهل للأبناء وإرشادهم أدى إلى انتشار التفاهة. وأيضا إحنا أخواننا نعيش في نظام الرأسمالية الجشعة التي تسعى إلى تحصيل المال بأي طريقة كانت، حتى ولو كانت هذه الطريقة تذل الإنسان وتسلب منه كرامته، المهم أنها تحقق المال. يوم إخواننا الكرام شوفوا أبنائنا شو بتابعوا على التيك توك، بتابعوا تحديات، هذه التحديات من خلالها المشاهدين بيبعثوا مصاري للي بيفتح بث مباشر، واللي بيغلب بالتحدي هو بأمر الخسران، بأمره بأمور مذلة، ممكن يأمره أنه يخلع ملابسه، ممكن يأمره أنه يقلد الكلاب أو يقلد البسس. ربنا كرمك بتقلد الكلاب والبسس؟ إذا إخواننا الكرام نحن نعيش في نظام الرأسمالية الذي يسعى إلى كسب المال. وعشان أنت تحقق السيادة في هذا النظام لابد أن تحقق معايير النجاح. معايير النجاح هما اثنان. المعيار الأول للنجاح هو الربح المادي. عشان تحقق السيادة لابد أن يكون عندك ربح مادي مما يؤدي إلى المال والثروة. والمعيار الثاني هو الربح المعنوي الذي يؤدي إلى الشهرة والسمعة. وإذا اليوم الإنسان حقق الشهرة والسمعة وصار في عنده متابعين، تهرع إليه وتتوافد إليه الشركات الإعلانية عشان ينشروا الإعلان ويتقاضى الأجر على الإعلان. يعني أي واحد عنده متابعين كثر بنشر إعلان لشركة معينة بأخذ مال على هذا الأمر، وهيك بصير غني، وهيك الحياة ماشي. إخواننا الكرام، أنا بعلم إخواننا الكرام مدرسي، بصح الطلاب بقولهم أنه يعني يجوز الرجل أن يتزوج امرأة أكبر منه سنا، والدليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمعنا الصلاة عليه تزوج سيدتنا خديجة وهي كانت أكبر منه 15 عام. فتعجبت أنه معظم الطلاب ما بيعرفوا هذه المعلومة، ولكن بيعرفوا معلومة أخرى، إنه في اثنين مؤثرين على وسائل التواصل، أنا أنزل المنبر أن أذكر أسماءهم، شاب تزوج بنت أكبر منه، تعرفوا بعض على وسائل التواصل وتزوجوا بعض، فكان قال الطالب آه ما هو المؤثر فلاني تزوج المؤثر فلاني وهي أكبر منه. فشوفوا كيف إخواننا اليوم أبنائنا بيعرفوا المؤثرين ولاعبين الكرة أكثر من الصحابي. يعني إذا بتقول لواحد من الشباب اذكر لي أسماء 10 صحابي، أغلب الشباب ما بقدروا يسموا 10 صحابي، 10 من الصحابي. وإذا تطلب من البنات اذكروا لي 5 من أمهات المؤمنين، أغلب البنات ما بيعرفوا يذكروا 5 من أمهات المؤمنين. ولكن إذا طلبت منهم أن يعطوك أسماء 5 مؤثرات فمباشرة ستجد الإجابة. قديما كانوا يقولون كل لي من تصاحب أقول لك من أنت، أما اليوم فنقول كل لي من تتابع أقول لك من أنت. اسأل كل إنسان، يسأل نفسه إخواننا أنت مين بتتابع؟ هل أنت بتتابع الناس التافهين اللي بس يعني للفكاهة والنكت والاستهزاء فأنت بتكون تافه؟ أما أنت بتتابع الناس اللي عندها تقدم الفكر وتقدم المعلومات النافعة فأنت صاحب علم وصاحب فكر. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الزمان الذي سيتكلم فيه الناس الفارغون. يعني مين بيتكلم، مين بيحكي بقضايا الأمة؟ المؤثرين اللي هن فارغين، اللي معظمهم إما بيكون شاذ أو فارغ، وإذا كانت البنات بتكون إما طباخة أو مغني أو رقاصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن الآن مربط الفرس ويتكلم فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الفويسك يتكلم في أمر العامة. الفويسك يتكلم بأمر العامة. هذا الفويسك إخوانا الكرام شو بعمل؟ هذا الفويسك يشكك بالحجاب، يقول لك الحجاب ليس فرضا. هذا الفويسك يروج للشذوذ، يقول لك ليش الشذوذ حرام. هذا الفويسك اللي هو مؤثر اجتماعيا أيضا يشكك في وجود الله سبحانه وتعالى. فكل هاي الشبهات إخواننا الكرام تأتي من وسائل التواصل كثير منها، وأيضا منهم من يروج للنسوية اللي بتقول لك أنت المرأة جسدك إليك وأنت إليك الحرية، وهي الأمور كلها تأتي من وسائل التواصل. والأمر الثاني إخواننا الكرام المهم اللي بسبب هاي المشكلة انتشار السفاهة هو الاهتمام بسفاسف الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فالله يحب الإنسان اللي عنده علو الهمة ويهتم بالأمور الكبرى ولا يهتم بالأمور الصغيرة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ومن المشاكل التي نواجهها هي الاهتمام بالأمور الصغيرة وترك الأمور الكبيرة المصيرية. عبد الله بن عمر في يوم من الأيام يأتي أهل العراق ليسألوه عن دم الذباب، ليسألوه هل يجوز قتل الذباب وإحنا في الحرم في العمرة أو في الحج؟ يعني هذا يدل على كمية الورع، بيسألوا عن قتل الذباب. فيتعجب عبد الله بن عمر ويقول تسألون عن الذباب، أو يقول يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تسأل عن دم الذباب وقد قتلتم ابن بنت رسول الله وهو الحسين، تسألون عن الأمر الصغير وتتركون الأمر العظيم. وقد سمعت عبد الله بن عمر يقول وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتان من الدنيا. واليوم نجد من يسأل شو حكم تحريك الإصبع بالتشهد، أو إيش الأفضل أنا أحط إيدي فوق السرة ولا تحت السرة بالصلاة. ثم يعني أول إشي أنت للوهلة الأولى بتقول ما شاء الله شو هالحرص على العبادة شو هالورع، ثم عندما تتكلم مع هذا الشخص نفسه تجد أنه لا يرى أن الربا محرم، لا يرى أن القروض الربوية حرام، ونفس الشخص هذا إذا أثير غضبه يسب الذات الإلهية والعياذ بالله، بيسأل عن تحريك الإصبع، بيسأل وين يضع إيده، وهو لا يرى حرمة الربا ويكفر بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نسأل عن الأمور المهمة، وكان يتجنب الإجابة عن الأمور التي لا تنفع الإنسان المسلم. في يوم من الأيام يقول أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة وانت بدك تكون قيام الساعة؟ انتبهوا منحكي كان إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ويلك وما أعددت لها. ويلك، هي إشارة أنه هذا الصلاة ما بنفع، اسأل كيف أعد نفسي لقيام الساعة. فقال له: ويلك ما أعددت لها. فقال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك مع من أحبب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشدنا إلى الاهتمام بالأمور التي تنفعنا وعدم السؤال عن الأمور التي لا تنفعنا. من الأمثلة على اهتمام الناس بسفاسف الأمور أن اليوم أغلب المشاكل اللي بتصير بين الزوجين أو قد تؤدي إلى طلاق، أنه مثلا الرجل يروح البيت وما لا تأكل. تمام، أنا ما بقول أنه دائما هذا الأمر بصير، صارت مرة نادرا ما لا تأكل بالبيت، بكوم الدنيا وما بكاعدها، بتصير مشكلة طويلة عريضة، مع أنه هذا أمر دنيوي. يعني المفروض اللي ملتزم وبعرف منهج النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يغضب لأمر دنيوي. ونفس الشخص إذا رأى زوجته مثلا تخرج إلى حفلة فيها اختلاط، تخرج وهي سافرة أو لابسة أواعي ضيقة، ما بيحزن ما بيغضب. ولكن إذا جئنا إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يعود إلى البيت بيسأل سيدتنا عائشة: أعندنا غذاء؟ بتقول له لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقولها: إني صائم، تصوم خرافية. وبالمقابل إذا النبي ما كان يغضب لأمر دنيوي، ولكن لأمور الدين كان يغضب عليه الصلاة والسلام. فمرة من المرات سيدنا عائشة رضي الله عنها غارت من سيدنا صفية، فبتقول للنبي: يكفيك منها أنها كذا وكذا، وكانت تقصد أنها قصيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجته. هون خلص صار فيها غيبة، صار فيها انتهاك لحرمات الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقفها. اليوم كديش في أزواج الزوج والزوجة بيقعدوا مع بعض تفتتح مواضيع الغيبة، نشر أعراض الناس، كشف عن نوايا الناس، قالوا وكيلوا كلنا، ولا يتورعون ولا يخافون من انتهاك حرمات الله. والأمر الأخير في هذه الخطبة أنه أيضا كثير من الناس إذا لم يستيقظ إلى العمل، ما فاق على وقت الشغل، تأخر، تلاقيه يغضب ويحزن ويكفهر وبضل طول النهار مزاجه معكر، مع أنه هذا أمر دنيا، والدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. طيب إذا هذا الإنسان، وهذا الإنسان مع فكرة بكون تروح عليه بس يوم بالسنة، أنا بعرف ناس هيك بكون مصلي وصائم وملتزم، ولكن في كل يوم عطلة هذا الإنسان نفسه ما بفكر على صلاة الفجر، ما بيستيقظ على صلاة الفجر، وما بيحزن وما بتأسف وما بتألم. إذن هذا الأمر خطير إخواننا. ليه؟ لأنه لسان حالك يقول إنه الدنيا بالنسبة لك أهم من الآخرة، وهذا أمر خطير، وهذا طامة كبرى. الأصل أن نعتني بالأمور الكبيرة المصيرية وعلى رأسها أمور الآخرة، ولا نحزن ولا نهتم كثيرا بأمور الدنيا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. إذن في الخطبة الأولى صورنا المشكلة، والآن نريد أن نذكر بعض الحلول التي تخرجنا من مأزق التفاهة والانشغال بسفاسف الأمور والأمور الصغيرة. الأمر الأول الذي يخرجنا من هذا المأزق أن تهتم بمعاني الأمور. على الإنسان أن يدرك أننا خلقنا في كبد. ربنا بيقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. شو يعني كبد؟ يعني في مشقة، في نصب، في تعب. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. فلابد أن تدرك أن دخول الجنة ليس سهلا، لابد أن تتعب وأن تترك الأمور السفيهة وتهتم بمعالي الأمور. الأمر الثاني، لابد أن أرتب الأولويات. يعني إنسان مسلم ابن صحوة إسلامية يطمح إلى السيادة والريادة، لابد زيادة على الواجبات الصلاة والصوم يكون في عندك ورد قرآن، يكون في عندك أذكار صباح مساء تحصن نفسك فيها. بعدين إذا خلصت هذه الأمور كلها تتصفح الأخبار، بدك تشوف وسائل التواصل بتشوفها، ولكن الأولويات، نقدم الأهم على المهم. مش ببحث كل الأخبار وبقرأ كل الرسائل وآخر شيء قبل ما نام بقرأ صفحة صفحتين من القرآن وبنام، لا، بدك تعطي أنفس وقتك للقرآن وللذكر. بالنسبة للأباء والأهالي إخواننا الكرام، لابد أن نجلس مع أبنائنا ومع عائلتنا. نحن نعاني إخواننا الكرام من عدم الجلوس مع أبنائنا وأهلنا. لابد أن يكون في عنا إخوان نحن البيوت المسلمة جلسة عالية، بس أقول لك باليوم مرة، بالأسبوع مرة، نص ساعة بالأسبوع مرة، نص ساعة نقعد مع أبنائنا، نوجه أبنائنا. إخواننا في فرق ما بين الرعاية والتربية، شرب، أكل، لباس، هاي رعاية، ولكن التربية إنك توجه ابنك، إنك تنمي ثقافته، إنك تعزز الإيمان في قلبه. إحنا إخواننا الكرام نعاني من مشكلتين، كثرة أعدائنا وجهالة أبنائنا. أعدائنا كثار وعندنا جهل، فلا بد أن كل إنسان يدير باله على نفسه ثم يدير باله على أبنائه. الأمر الثالث أن إخواننا الكرام نقاطع تافهين، إلغي متابعة الناس التافهة الشاذة، أصحاب المحتوى الهابط السافل الذي لا ينفع، اترك متابعتهم، لأن متابعة لهم هي دعم لهم. والأمر الرابع والأخير هي قراءة كتب بالفكر، مثل كتب الإمام محمد الغزالي، القرضاوي، ابن خلدون. إذا بتقدرش تقرأ اسمع الناس مفكري، علماء، مشايخ اللي بقدموا الأفكار التي تغذي العقول وتهذب النفوس. إني داع فأمن. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا همّا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس الغاصبين، اللهم فك قيد أسرانا، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة أقيم الصلاة، يرحمك الله.